وفي هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للإمام وقيام الآخرين قبل سلام الإمام، ويتمون لأنفسهم ركعة. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة، وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر. فعلم أن الأمر بالإقامة يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان. وأما قوله في صلاة الخوف فأقمت لهم الصلاة، فتلك إقامة وإتمام في حال الخوف، كما أن الركعتين في السفر إقامة وإتمام وإقامة وإتمام، كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد ذهب ذلك اليوم. فقال: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقا مشروط بعدم الأمن، فبينت السنة أن القصر نوعان، كل نوع له شرط. وثبتت السنة أن القصر نوعان، كل نوع له شرط. وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة في السفر تامة، لأنه بذلك أمر الناس، ليست مقصورة في الأجر والثواب، وإن كانت مقصورة في الصفة والعمل، إذ المصلي يؤمر بالإطالة تارة ويؤمر بالاقتصار تارة. وأيضا فإن الله تعالى قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والموقوت قد فسره السلف بالمفروض، وفسره بما له وقت، والمفروض هو المقدور المقدر المحدد. فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة، وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة مؤقتة موقوتة، وذلك في زمانها وأفعالها. وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو يتناول تقدير عددها بأن جعله خمسا، وجعل بعضها أربعا في الحضر واثنتين في السفر، وبعضها ثلاثا وبعضها اثنتين في الحضر والسفر، وتقدير عملها أيضا. ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير في الزمان، كما يجوز أيضا القصر من عددها ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة، وذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر. ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، أو صلاة الليل إلى النهار. ومن المعلوم أن ذكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام. ولهذا كان عبادة نفسه ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه. نعم، الركوع والسجود. نعم، وغير ذلك من الأدلة المذكورة في غير هذا الموضع. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن وهذا كل من رحمة الله وفضله جل وعلا، فإن المسافر قد يحتاج، وهكذا الخائف، ما فلهذا يسر الله للمسافر التخفيف وجعل الرباعية ركعتين، وجعل المخال في حق الخائف ما هو أقل من ذلك، فالركعة واحدة تكفيه، قد يصليها مع الإمام وقد يصليها وحده، قد يصلي راكبا وماشيا، فإن خفتم فرجا وركبانا، كل ذلك لمراعاة التيسير على العباد وقت الخوف. فالمؤمن يتحرى شرع الله في كل شيء، في سفره وإقامته وخوفه وأمنه في جميع الأحوال. ومن ذلك في صلاة الخوف، كانوا في بعض الغزوات العدو أمامهم، فصلوا صفين وهم يراقبون العدو، فسجد معهم الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصف الثاني ألا يسجد بل يراقب، فإذا قام الصف الأول من سجودهم سجد الصف الثاني، وصار الصف الأول هو المراقب حينئذ، حتى لا يستغل العدو فرصة السجود فيكر على المسلمين. وكانوا متقاربين، لأن السلاح ذاك الوقت متقارب النبل، لا يذهب بعيدا، فلهذا هم متقاربون. وفي بعض الأحيان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتان، يصلي ركعتين وطائفة من الجيش يصلي معه الركعة الأولى، ثم يتم لنفسه ثم يذهب يحرس، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا وقضوا ركعتهم التي فاتتهم ثم سلموا معه. وهناك أنواع أخرى كلها فيها ملاحظة التحرز من العدو مع أداء الواجب، تؤدى العبادة لكن مع التحرز من شر العدو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فأخذ الحذر أمر لازم، فالمؤمن يؤدي الواجب مع أخذ الحذر من أعدائه، وهذا كله من باب الأخذ بالأسباب. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها، فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن، ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر، وهو من حين انحنائه أخذ في السجود، سواء سجد من قيام أو من قعود، فينبغي أن يكون ابتداء السجود مقدرا بذلك، بحيث يسجد من قيام أو قعود، لا يكون سجوده من انحناء، فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك؟ وجب الاعتدال في الركوع وبين السجدتين، وأيضا ففي ذلك إتمام الركوع والسجود. وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر، وذلك هو الطمأنينة، فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا، فإن قدر الشيء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده، ولهذا يقال للشيء الدائم ليس له قدر، فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات امتداد. وأيضا فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها، والإقامة أن تجعل قائمة، والشيء القائم هو المستقيم المعتدل، فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة، وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها، وهذا يتضمن الطمأنينة، فإن من نقر نقر الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجوده، إذ لم يثبت ولم يستقر. وكذلك الراكع، يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتموا الصفوف، فإني أراكم من خلف ظهري، وفي لفظ أقيم الصفوف. وروى البخاري هذه من المعجزات ومن الآيات التي خص الله بها نبيه، قال صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره، أقيموا الصفوف إني أراكم من وراء ظهري، شيء أعطاه الله إياه حتى يرى اعتدالهم أو عدم اعتدالهم وهو يصلي. هذا شيء خصه الله به من الآيات والمعجزات التي أعطاه إياها، فإن الإنسان إذا كان يصلي فإنه لا يستطيع أن يرى من خلفه، وإنما يرى من أمامه لا من خلفه. هذا خصه الله، خص الله نبيه بأن يرى من خلفه كما يرى من وراءه، كما يرى من أمامه. نعم. وروى البخاري من حديث حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه ببدنه، فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين، ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ ويدل على ذلك وهو دليل مستقل في المسألة ما أخرجه في الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وفي رواية من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم، وفي رواية للبخاري عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. وكل هذا يوجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها في ركوعها وسجودها وفي القيام وفي الجلوس، كما يحافظ على الوقت، يجب أن تؤدى في الوقت هذه الصلاة، وأن يؤديها بطمأنينة، إذا قام خشع فيها، وإذا ركع اطمأن وخشع، وإذا رفع من الركوع اطمأن واعتدل ولم يعجل، وإذا سجد اطمأن في السجود وخشع لله، وإذا جلس بين السجدتين اطمأن ولم يعجل. هكذا يصلي، هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة. المقصود الخشوع لله والخضوع بين يديه، مو بالمقصود نقرأ الركعات، لا، المقصود أن تخشع لله وتطمئن بين يديه وتظهر الحاجة والفاقة والضرورة إلى مغفرته ورحمته وعفوه وإحسانه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عينه في الصلاة، ويقول لبلال أرحنا بالصلاة، يعني أقيمها حتى نستريح. إذا المؤمن يستريح في الصلاة قرة عينه، يخشى فيها، يطمئن، يجد راحة في قلبه، لذة في قلبه في قيامه بين يدي الله يصلي فرضا أو نفلا. هكذا المؤمن، بخلاف المنافق والكسلان، فإنه لا ينقرونها ولا يبالون، صلاة عادة، مثل ما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يقوم فينقر أربع، إذا كان بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولما صلى الأعرابي ونقر أمره النبي أن يعيدها ثلاث مرات، يقول صلي فإنك لم تصل، حتى عادها ثلاثة ثم علمه، ألا يقمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قام تستريح من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن. سأل حديث. نعم. صلى الله عليه. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود. ولفظ ابن أبي عروبة: أقيم الركوع والسجود فإني أراكم، وذكره. فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهما كما في اللفظ الآخر. وأيضا فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما، إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالانحناء في الجملة، بل الأمر بالإقامة يقتضي أيضا الاعتدال فيهما وإتمام طرفيهما. وفي لفظ وفي هذا رد على من زعم أنه لا يوجب الرفع فيهما، وذلك أن هذا أمر للمأمومين خلفه، ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله، ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله. وأيضا فقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالقنوت في القيام لله، والقنوت دوام الطاعة لله عز وجل، سواء كان في حال الانتصاب أو في حال السجود، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال: ومن يقنت منكن لله ورسوله. وقال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فإذا كان ذلك كذلك، فقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، إما أن يكون أمرا بإقامة الصلاة مطلقا كما في قوله: كونوا قوامين بالقسط، فيعم أفعالها ويقتضي الدوام في أفعالها، وإما أن يكون المراد به القيام المخالف للقعود، فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده ويقتضي الطول، وهو القنوت المتضمن للدعاء كقنوت النوازل وقنوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه. وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى. ويقوي الوجه الأول حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه إلى الصلاة، فنزلت: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب في جميع الصلاة، فاقتضى ذلك ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب في جميع الصلاة، فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاة. ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس، لأن القنوت هو دوام الطاعة، فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التي هي عبادة الله وطاعته، فلا يكون مداوما على طاعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ولم يرد بعد أن كان يرد: إن في الصلاة لشغلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ولم يرد، يعني سلم عليه مسعود، كان مسعود سلم عليه فيرد، فجاء بعض من مرة أخرى سلم عليه وصلي فلم يرد، فلما سلم قال: إن في الصلاة لا شغلة، وإن مما أحدث الله الصلاة ألا نتكلم فيها. نعم. بعد أن كان يرد: إن في الصلاة لشغلا، فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس، وهذا هو القنوت فيها، وهو دوام الطاعة. ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناس بما هو مشروع فيها من القراءة والتسبيح، لأن ذلك لا يشغله عنها. لكن المصلي يرد بالإشارة، يسلم عليه يرد بالإشارة بيده يشير على من سلم عليه.